شبكة سما الإنشادية تقدم بالشهر الخير والغفران وعطف الخالق المنان علينا بالهنا والنور تجينا يا شهر رمضان مع المحتاج والمسكين نبادر للعطاف كل حين وهذا بشرعنا واجب وفي أعرافنا حقوق انصانها الاسلام نزور الاهل والاحباب ودايم نوصل الارحام ونغنم اجمل الاوقات بشهر الخير والطاعات ولا ننسى الزكاة في يوم عسى تشفع لنا ما نقبل فلا ننسى ولا نهمل ولا نتجاهل الإخوان وقدر المستطاع نبذل علينا بالهنا ينعاد ونلقى الحب فينا زاد تجيك العام يا رمضان وربي للخلايق جاد سماوان.com